بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وبارك لنا فيه، واجعل ما علمتنا وما تعلمنا وما نعلمه خالصا لوجهك يا رب العالمين، موجبا لرضوانك ورحماتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله آسف ثم آسف، آسف جدا. أنا أحاول الكمبيوتر، أولا الوصول للموقع كان عسير، والدخول إلى الغرفة كان عسير، وحاولات وتفشل وتفشل وتفشل إلى أن يسر الله. لذلك أرجو المعذرة وعدم المؤاخذة. اليوم نتكلم في أول درس من دروس الصلاة، وذكرت في الأسبوع الماضي أن الصلاة لغة الدعاء، وتطلق على البركة والنماء، وفي الإصطلاح هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وبدأ رحمة الله تعالى عليه في بيان أوقات الصلاة، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا هذه الآية جمعت أوقات الصلاة كلها، فأقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها على رأي أكثر أهل العلم، وقال الإمام ابن العربي به القولان، قيل الزوال وقيل الغروب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. وقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأحاديث في أوقات الصلاة كحديث أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه، وحديث جابر، وحديث عبد الله بن عمرو وغيره، وحديث جبريل المعروف رضي الله تعالى عن الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى جبريل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فصل في الأوقات. أي في هذا الفصل سأذكر لك كل ما يتعلق بأوقات الصلاة. الوقت المختار للظهر، بدأ رحمة الله تعالى عليه ببيان وقت الظهر. وأكثر الفقهاء إذا بدأوا في الكلام على أوقات الصلاة أو على وقوت الصلاة يبدأوا بالكلام على صلاة الظهر. لماذا؟ لأن أول صلاة في اليوم صلاة الظهر، وكذلك أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي صلاة الظهر. الحديث المعروف: جبريل لما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، جاءه في أول يوم وصلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، وبدأ بصلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال: الوقت ما بين هذين. فبدأ بصلاة الظهر. لذلك أغلب الفقهاء إذا تكلموا عن أوقات الصلاة يبتدئون بصلاة الظهر. والمؤلف رحمة الله عليه الإمام الأخضري درج على ما درجوا عليه، قال: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة. الوقت المختار للظهر، الوقت المختار للظهر من زوال الشمس، الشمس إذا أقبلت من المشرق وتوسطت وكانت في وسط السماء، في كبد السماء، تأخذ لحظات وهي في متوسطة للسماء، في كبد السماء، إذا بدأت تزول تتحرك ناحية المغرب، هذا هو الزوال. تحركها عن وسط السماء أو عن كبد السماء تحركها يسمى زوالا، هذا هو دلوك الشمس. لذلك قال ويصلون أبو برزة رضي الله تعالى عنه يصلون الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس أي تميل. إذا أخذت الشمس في الحركة ناحية المغرب هذا هو الزوال، هنا يدخل وقت صلاة الظهر ويستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هنا ينتهي وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر، ويستمر وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. أخوان أفضل أشرح الأوقات نظريا ثم نعرج على كلام المصنف رحمة الله عليه. يبدأ وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ويستمر، بعض العلماء يقول إلى الاصفرار وبعضهم يقول إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ظل كل شيء مثليه هذا واضح لا إشكال فيه، أما الاصفرار فهو أن يصفر لون الشمس. الشخص إذا كان في مكان ويرى ضوء شعاع الشمس إذا كان على الحيطان يكون لون الشعاع أصفرا، هذا هو الاصفرار لا لون الشمس يكون مصفر، فهذا هو الاصفرار وليس بينه وبين ظل كل شيء مثليه فرق كبير من ناحية الزمن. هنا ينتهي الوقت المختار للعصر. بالنسبة لصلاة المغرب قال أهل العلم بعض المالكية قال وقت المغرب ضيق أي وقتها قدر ما يسع فعلها مع شروطها من طهارة الخبث والحدث وستر العورة والأذان والإقامة، هذا هو وقتها قدر ما يسع هذا شروطها وشأنها مع الصلاة، هذا وقت المغرب المختار. وبعضهم قال وقت المغرب المختار من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا القول وكلا القولين في المذهب. والمصنف رحمة الله تعالى عليه مشى على أن الوقت من غروب الشمس إلى قدر ما يسع فعل الصلاة مع شروطها وشأنها. وقت صلاة العشاء يبدأ المختار من مغيب الشفق الأحمر إلى انتهاء الثلث الأول من الليل. كيف نحسب الثلث الأول من الليل؟ الإنسان يقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، يحسب كم من الساعات، نفرض مثلا أن 12 ساعة، إذا كانت 12 ساعة يقسمها على ثلاثة فيصبح المجموع ناتج القسمة 4، فكل ثلث 4 ساعات، فيحسب لغروب الشمس 4 ساعات، فبنهاية الساعة الرابعة ينتهي الثلث الأول، وبنهاية الساعة الثامنة ينتهي الثلث الثاني ويبدأ الثلث الأخير وقت السحر. هكذا إذا أراد الإنسان أن يحسب أجزاء الليل يبدأ يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وثم يقسم ويجري العمليات الحسابية. هذا وقت العشاء المختار. وقت الصبح إذا طلع الفجر الصادق، هناك فجران فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب ضوء يخرج مستطيل كذنب السرحان، هذا فجر كاذب لا يلتفت إليه. الفجر الصادق هو الضوء الذي ينتشر مستطير ينتشر في الأفق، هذا هو الفجر الصادق. إذا بزغ دخل وقت الفجر ويستمر وقت الفجر إلى الإسفار. بعض أهل العلم قال الفجر لا مختار له، صلاة الصبح لا مختار له، لا مختار، وقتها واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بعضهم قال إلى الإسفار، قالوا الإسفار هو انتشار الضوء حتى يميز الرجل بين الذئب والكلب، يميز الأشياء، وإذا رأى رجلا وفي وجهه شامة يرى الشامة، قالوا تميز الأشياء، هذا هو الإسفار انتشار الضوء. وبعضهم يقول وقت الفجر واحد من طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس. الآن بقي أن ننبه على شيء. الآن تكلمت على الأوقات المختارة للصلوات. العلماء رحمة الله عليهم ذكروا لكل صلاة وقت اختيار ووقت الضروري، يعني الوقت المختار والوقت الضروري، أو الوقت الاختياري أو الوقت الضروري. فصلاة الظهر يبدأ مختارها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هنا ينتهي الوقت المختار، ويبدأ الضروري ويستمر إلى غروب الشمس. بالنسبة لصلاة العصر يبدأ المختار إذا انتهى وقت الظهر المختار وصار ظل كل شيء مثله، يبدأ هنا وقت صلاة العصر المختار ويستمر إلى الاصفرار أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وينتهي هنا المختار ويبدأ الضروري إلى غروب الشمس. وقد يقول قائل كيف جعلتم الوقت إلى غروب الشمس ضروري مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقال في الحديث هذا الحديث وفي حديث آخر يبين أن وقت صلاة العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، كما في صلاة جبريل عليه السلام وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الرجل أوقات الصلاة. فالعلماء رحمة الله عليهم خصصوا هذا الوقت بأصحاب الأعذار والضرورات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر يصف صلاة المنافق قال إذا فيما معناه إذا دنت الشمس من الغروب وكانت على بين قرني شيطان قام فصلى وركع ولا يدري ما صلى. فوصف الصلاة في هذا الوقت بأنها صلاة المنافق. فذكر أهل العلم أن هذا الوقت خاص بأهل الضرورة كالمرأة الحائض والمريض. فهذا وقت العصر المختار والضروري. وقت المغرب قال المختار على القولين قدر ما يسع فعلها مع شروطها وشأنها، وقول أن وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر ويمتد الضروري إلى طلوع الفجر. وصلاة العشاء يبدأ المختار من مغيب الشفق الأحمر إلى انتهاء الثلث الأول من الليل، ويبقى الضروري يمتد إلى الفجر. وأخذ المالكية رحمة الله عليهم الدليل على الاشتراك في الوقت الضروري بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء قياسا، قالوا كما أن الإنسان يجوز له أن يجمع جمع تأخير الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، هذا يدل على اشتراكهما في الوقت الضروري، والعشاء قياسا على الظهر المغرب والعشاء قياسا على الظهر والعصر في امتدادها إلى غروب الشمس، وهذا في امتداده إلى طلوع الفجر. بالنسبة لصلاة الصبح يقال لها صلاة الصبح ويقال لها صلاة الفجر، كلها تطلق عليها، وكذلك يقال لها الصلاة الوسطى بناء على المختار في المذهب. الصبح والفجر هي الوسطى لدى أهل المدينة ووقتها ابتدى. صلاة الصبح وقتها المختار إلى الإسفار، بعد الإسفار يبدأ الضروري إلى طلوع الشمس ينتهي الوقت. التقسيم بين المختار والضروري. المختار القصد أن الإنسان المكلف يجوز له أن يؤدي الصلاة في أي حصة من هذا الوقت، المهم أن لا يؤخرها، يجوز له أن يؤخرها إلى آخر المختار حتى إلى آخر ما القدر يكفي ركعة بسجدتيها، إلى هذا القدر لا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج الوقت المختار. فجوز الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار، يجوز للشخص أن يؤدي الصلاة في أي وقت من المختار، لكن في الصلوات الأفضل الصلاة في أول الوقت، صلاة لوقتها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة لوقتها. وبغير الصحيحين في حديث ابن مسعود الصلاة في أول مواقيتها أو في أول وقتها. هذا الفرق بين المختار والضروري. الضروري خاص بأهل الضرورات كالإنسان المريض والمسافر والمرأة الحائض تطهر وغير ذلك. الشخص إذا صلى في المختار أو في الضروري تعتبر الصلاة أداء لا قضاء، لكن إذا صلى بعد انتهاء الوقت الضروري يعتبر قضاء. مثال: إنسان صلى صلاة العصر بعد غروب الشمس، هذا يعتبر قضاء وليس بأداء. إنسان صلى صلاة الظهر قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق، هذا يعتبر أداء وليس بقضاء، لأن الوقت الضروري لم ينتهي بعد. إنسان صلى صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، هذا قضاء وليس بأداء. الإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة من الوقت المختار إلى الوقت الضروري إلا بعذر، بنوم أو نسيان أو مرض أو عذر يبيح له تأخير الصلاة أو سفر مثلا. هذا مجمل الكلام على أوقات الصلاة. الآن نتأمل في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. أخ محمد زين، لو تضع على بداية الكلام. هذا الكلام يا أخ محمد زين، لو الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، أي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، وضروريهما أي الظهر والعصر يشتركا في الضروري إلى الغروب، إلى غروب الشمس، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد قدر ما تصلى فيه بعد شروطها كطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورة، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما أي المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، والمختار للصبح من الفجر أي الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق الضوء المستطير الذي يطلع من المشرق وينتشر في الأفق إلى الإصفار الأعلى. بعضهم يقول هذا الإصفار، وبعضهم يقول الإصفار قبيل طلوع الشمس، يعني قدر الإنسان مجرد يسلم من الصلاة تطلع الشمس، هذا الإسفار بعضهم يقول، وضروريه إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، أي الإنسان يصلي قضاء إذا انتهى الوقت الضروري تماما وصلى خارج الوقت. ومن أخر الصلاة وقال في النظم: ومرجع الصلاة للضروري أعظم بذنبه سوى المعذور بنوم أو نسين، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار إلا بعذر كنوم ونسيان. والكلام لم يتضح الآن، ليس بواضح. ما أدري الأخ محمد زين معانا ولا. قال: ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. بعض العلم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. كذلك بعض العلم نبه على هذا في قول فخلف من بعده، في قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يكون ناسيا أو نائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا تصلى نافلة. الآن بدأ في بيان أوقات النهي عن الصلاة. يا أخوان، نكمل أم يكفي هذا القدر؟ ما رأيكم، نكمل ولا يكفي هذا القدر؟ نكتفي بأوقات الصلاة أن نتبع أوقات النهي عن الصلاة؟ يلا بسم الله نواصل. يلا نشوف رأي الأخ صهيب. إخوان الأخ صهيب مشغول وعنده طارئ، ما رأيكم؟ يعني نواصل ويتابع التسجيل. طيب بسم الله على بركة الله. الأصل في أوقات النهي عن الصلاة، يتنبه الإنسان أنه النهي عن الصلاة النافلة الفريضة الإنسان إذا تركها أو تذكرها يصليها في أي وقت. الأصل في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى ترتفع الشمس. حديث ثابت في الصحيحين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس. لا تحل النافلة بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، ارتفاعها بقدر رمح. وهنا يتنبه لمسألة: إذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم يصل الرغيبة، ومعروف فضل الرغيبة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أشد محافظة على سنة كما كان يحافظ على ركعتي الفجر، كان يحافظ عليها محافظة شديدة وأمر بالمحافظة عليها حتى لو طلبتنا الخير. فالإنسان إذا تركها متى يقضيها؟ هل بعد الفجر مباشرة؟ لا يقضيها إلا بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. هذا المذهب. وبعض أهل العلم قال يقضيها بعد الصلاة مباشرة بناء على الحديث الوارد، وبعض أهل العلم يحسنه إلا ارتفاع الشمس، هذا الوقت تكره فيه الصلاة. وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. انتبه بقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: إلى صلاة المغرب، لم يقل إلى غروب الشمس، وإنما قال إلى صلاة المغرب، لأن الكراهة عند المالكية تمتد إلى أن يصلي الرجل، إلى أن يصلي الشخص صلاة المغرب. وبعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه. بعد طلوع الفجر الصادق تكره النافلة إلا ركعتي الفجر، أو شخص نام عن ورده وأراد أن يقضيه قبل أن يصلي صلاة الصبح. قال بعض أهل العلم من المالكية هذا بمثابة الوقت الضروري لنافلة الليل، لصلاة الليل، سواء ورد من الوتر أو من قيام الليل، إذا كان الوقت يسع. وعند جلوس إمام الجمعة كذلك قالوا عند جلوس الإمام، كما ورد في الأثر في زمان عمر كانوا لا يصنعون شيئا بعد جلوس الإمام. وكذلك دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فقال فتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت. أخذ المالكية رحمة الله تعالى عليهم من هذا أن تحية المسجد لا تجب أو لا يلزم الإنسان بها، أو لا تسن له على القول بوجوبها وبسنيتها، لا يلزم الإنسان بها ولا تطلب منه في حال قيام الإمام على المنبر. وبعض أهل العلم يقول الإنسان ملزم بها بدليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصحابي فقال: أصليت ركعتين قال لا، قال قم فاركع ركعتين أو كما قال عليه عليه الصلاة والسلام هذا الوقت. قال وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. بعض المالكية قال وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، قال هذا خاص بالإمام أو بمن يقتدى به. أما بالنسبة للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر حديث السنن قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. قالوا الإنسان ينبغي عليه إذا كان إماما أو شخص يقتدى به أن يصليها في بيته، كي لا يتوهم بعض العوام أن هذا تكميل للركعتين. وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، صلاة ركعتين وجهرية. فخشي بعض أهل العلم أن يكون هذا الشخص العام إذا رأى الإمام يصلي ركعتين يظن أنها تكميل للجمعة. والسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في بيته كما في حديث ابن عمر. هذه الأوقات، وهذه أوقات كراهة إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فهو وقت تحريم، فلا يصلي فيه الإنسان النافلة، لا يصلي النافلة في هذين الوقتين. هذا مجمل الكلام على أوقات النهي عن الصلاة. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، وأرجو أن لا يكون هناك إشكال وأن يكون واضحا. فهل لديكم إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخي أبا محمد، أرفق بأخيك أحمد، إيش ترجيحكم في المسألة؟ أنا مجرد إنسان أقول لك تأصيل العلماء لهذا المتن، أما الترجيح ومناقشة الأدلة ما هو من شأني. بالنسبة لمسألة تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجلوس إذا دخل الشخص المسجد، بعدم الجلوس حتى يصلي ركعتين. ونهانا كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر. فبعض أهل العلم المعتمد في المذهب المالكي أن الشخص إذا أتى في وقت النهي لا يصلي تحية المسجد وإنما يجلس، والشخص إذا أتى في هذا الوقت يجلس وفي نيته أن يصلي تحية المسجد لو كان جاء في غير وقت نهي. وبعض أهل العلم قال يصليها ويخففها، من فعل هذا فله دليل ومن فعل هذا فله دليل، لكن المعتمد في المذهب أن الشخص لا يصلي ويجلس مباشرة ولا يحيي المسجد، وإن شاء الله لا يحرم الأجر إذا كان في نيته أنه كان يريد أن يحيي المسجد، والذي منعه هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. أظن واضح يا ابن حمد. بهذا نكون انتهينا من الدرس، ولا تنسوني من صالح دعواتكم، والتقي في الأسبوع القادم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.